فنهى الله عن التفرق في الدين، لأن التفرق في الدين سمة من سمات المخالفين للصراط المستقيم، لأن الصراط صراط واحد، ففيما الاختلاف؟ ثم بين سبحانه وتعالى ما آل إليه الأمر، فقال سبحانه في الآية التي تلتها: وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، كما قال في سورة المؤمنون: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ولكن هذا الاختلاف وهذا الافتراق كان افتراقا في الدين تارة، وكان افتراقا أو مفارقة للدين تارة أخرى، كما جاء في قول الله من سورة الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قرأ حمزة والكسائي: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، وبقية القراء: إن الذين فرقوا فارقوا فتركوا الدين كلية وفارقوا، وإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كلاهما مذموم، ذم الله كل الطوائف التي فرقت الدين أو فرقت في الدين أو فارقت وتركت الدين. الجميع خالفوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهنا يقول: وتقطعوا أمرهم بينهم، ثم بين أن مآل الجميع إليه، فقال: كل إلينا راجعون. هذا فيه من التهديد ما فيه أن الجميع مرجعهم إلى الله سبحانه وتعالى ليفصل بينهم، كما قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. إذا رب العالمين سيفصل بين الجميع، لأن إليه المرجع وإليه المآب سبحانه وتعالى. فقال: كل، يعني كلهم إلينا راجعون. ثم بين انقسام الناس عند الله إلى فريقين: فريق مؤمن وفريق كافر، فقال: فمن يعمل، وهذا ذكر المؤمنين، هذا فيه تعجيل بالبشرى، فقال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي وإنا له كاتبون. ثم جاءت الآية 95: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هذه الآية وقف المفسرون حيالها، وتضاربت الأقوال واختلفت الأقوال، وهناك إشكالات كثيرة عند المفسرين في فهم هذه الآية. ولكننا إذا استمررنا في قراءة الآيات سنجد أن رب العالمين سيذكر فيما بعد انقسام الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، في قوله سبحانه وتعالى على لسان الكفار: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم، هذا الذي سيحدث لهم، وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. ثم بعدها يقول سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا معنى ذلك أن الفريقين سيذكران فيما بعد، فعجل بالحديث عن المؤمنين. ثم هنا جاءت جملة لتتحدث عن أمر له علاقة بالكفار الذين كان يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أشركوا بالله وأضافوا إلى الشرك بالله الكفر بالبعث والنشور، يكفرون بالبعث وبالنشور. ورب العالمين هددهم وبين لهم أنهم بعد أن أقيمت عليهم الحجة الرسالية وأنزل عليهم القرآن وتلاهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصرف الله لهم في البيان تصريفا، إذا بهم قد غفلوا غفلة تامة عن ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك افتتحت السورة بقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ورب العالمين ذكر في الآية ما ذكره في افتتاحيتها، ثم هدد في الآية السادسة بقوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. إذن أنتم الآن على مشارف الأهلاك بعد أن كفرتم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، القرآن المكي يلوح بإهلاك المشركين فيقول وكم من قرية ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، إذن القرى التي ما آمنت أهلكها الله. ثم قال هنا أفهم يؤمنون، إذا كانوا هم لا يؤمنون معنى ذلك أن الإهلاك وارد مع هؤلاء، أفهم يؤمنون. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية وهي ظالمة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، فما زالت تلك دعواهم وهي إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ويا ويلنا إنا كنا ظالمين. إذا قرأنا الآيات الأخيرة سنجد أن الله تعالى يقول فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إذا لو حدث الهلاك الدنيوي سيقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وحينما يقترب الوعد الحق ويأتي يوم القيامة ويأتي الفزع الأكبر فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة، فيعترفون بالغفلة التي افتتحت بها الصورة في قوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر، وسمى القرآن ذكرا لكي يزيل الغفلة، ومع ذلك هؤلاء قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فجاء التحذير والتهديد هنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام على قرية، ما معنى كلمة حرام؟ نحن نعرف أن الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، هل نحن بصدد الكلام عن المحرم المنهي عنه شرعا؟ لا طبعا، الكلام ليس في الأحكام الشرعية، وإنما التحريم هنا المقصود به المنع القدري، التحريم القدري كما قال الله تبارك وتعالى حينما سأل أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فالتحريم هنا المنع، كما قال وحرمنا عليه المرابع من قبله، بمعنى المنع القدري وليس بمعنى التحريم الذي من الممكن أن يأتيه الإنسان. رب العالمين يحرم القتل فيقتل الناس، يحرم الزنا فيزني الناس، يحرم الظلم فيظلم الناس، لا، نحن نتكلم عن أمور قدرية يقول فيها للشيء كن فيكون. فهنا حينما يقول سبحانه وحرام على قرية بمعنى ممنوع، ولكنه هنا حينما يقول وحرام على قرية أهلكناها، ما زال التلويح بالإهلاك لأهل مكة، ما زال التلويح قائما في نهاية السورة الكريمة كما كان في افتتاحية السورة، فيقول وحرام على قرية أهلكناها. الإهلاك على الأرض والإهلاك في الدنيا أمر وارد، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كلمة حرام بمعنى ممنوع، فإذا كان الممنوع منفيا فنفي النفي إثبات، فما هو الذي يقصد هنا من قوله تعالى أنهم لا يرجعون؟ بعض المفسرين فسروا الرجوع في الدنيا إلى الدنيا، ونظروا في ذلك إلى نظائر الآيات كما في سورة ياسين، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى الدنيا. وهذا تفسير ابن عباس وقتادة وأبي جعفر الباقر وخلق كثيرين من المفسرين، واختاره الإمام ابن كثير أن عدم الرجوع هو إلى الدنيا، أن القرى التي تهلك لا ترجع إلى الدنيا مرة أخرى، كما قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وكما في قوله في سورة ياسين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فالرجوع هنا المقصود به الرجوع إلى الدنيا، والحكمة في ذلك الجميع يعلمون أن من أهلكهم الله لم يعودوا إلى الأرض مرة أخرى، فلم يعد قوم نوح ولا قوم عاد ولا قوم ثمود ولا المؤتفكات، لم يعد أحد. فلماذا يشدد القرآن ويقول هنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون؟ هل ادعى أحد الرجعة بالنسبة لهؤلاء؟ ما ادعى أحد. الآخرون يقولون، ومنهم الإمام الطبري وله في ذلك سلف، أن القصد من قوله لا يرجعون يعني لا يرجعون إلى الإيمان، وبناء على ذلك أول الإهلاك بمعنى إرادة الإهلاك أو الطبع على القلوب، ما الطبع على القلوب والختم على الأسماع والأبصار يعد إهلاك معجل. والإنسان حينما يطبع على قلبه ويختم عليه ويختم على السمع والبصر فلا يؤمن، هذا إهلاك عظيم، لأنه مفضي إلى الإهلاك في الدنيا وفي الآخرة. فالإمام الطبري رجح أن المقصود من قوله لا يرجعون أي إلى الإيمان، لأن الله قد قدر حينما حكم على قوم بالإهلاك لعلمه فيهم وسبق علمه سبحانه أنهم لن يؤمنوا، ولذلك منع أن يؤمن هؤلاء. فحينئذ لا بد وأن تيأس يا محمد من الإيمان من أبي جهل ومن آباء الجهل معه ومن أبي لهب ومن آباء اللهب معه، فجميع هؤلاء قد ختم على قلوبهم وطبع عليها فلن يؤمنوا، فلا تنتظر منهم إيمانا، وإنما انتظر أن يهلكهم الله. وقد حدث في غزوة بدر وقتل من قتل من ساداتي ومن أئمة الطغيان في مكة المكرمة، أعداء الرسول إنا كفيناك المستهزئين، فقضي عليهم في الضربة الأولى في غزوة بدر، ولم يأخذ الأمة عذابا مستأصلا، لأن الله علم سبحانه أن من أبناء هؤلاء من سيؤمن وقد آمنوا بالفعل. حتى إن أبا سفيان وعبد الله ابن الزبعرة وغير هؤلاء ممن كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا فيما بعد من جنود الإسلام ومن جنود الفتح الإسلامي. إذا معنى ذلك أن قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى الإيمان، ولكن كلمة الإهلاك ستكون هنا مؤولة عن الإهلاك الاستئصالي إلى الطبع على القلوب والختم عليها وعلى الأسماع وجعل الغشاوة على الأبصار. وبناء على ذلك جئنا إلى كلمة المنع، لأنه ما زالت المسألة قائمة والسؤال قائم. كلمة وحرام بمعنى ممنوع، ممنوع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، نفي النفي إثبات. فمعنى ذلك لو قلنا إن حرام بمعنى ممنوع، إذا معنى ذلك أنهم سيرجعون إلى الدنيا، نفي النفي إثبات. ومعنى ذلك أنهم حتى على قول الطبري أنهم سيؤمنون، لأن نفي النفي إثبات. فلذلك لجأوا إلى تفسير الكلمة وهم أئمة العربية وأكابر الفصحاء كابن عباس وغيره، أن كلمة المنع المقصود بها الوجوب، وجبة كما قال ابن عباس، وجبة بمعنى وجبة وجوبا. فإذا هنا التحريم جاء بمعنى الوجوب. والذي استفدناه من هذا البحث الشيق والبحث العظيم في تفسير هذه الآية أن كلمة التحريم هي كلمة مشتركة بين الوجوب وبين المنع، واضح؟ هي كلمة مشتركة. واستدلوا على ذلك بكلام لأهل العربية كالخنساء في شعرها وهي تقول: وإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على صخري. تقول هكذا: وإن حراما، حراما يعني واجبا، لا أرى الدهر باكيا، لا ترى في دهرها كله إنسانا يبكي على شجوه وعلى مشكلته وعلى ما يحزن إلا بكت هي على صخر أخيها. إذن هنا كلمة وإن حراما بمعنى وإن واجبا. فكلمة التحريم أفاد المفسرون الأوائل أن معناها مشترك بين الوجوب وبين المنع. ولكن هناك قول متفق كل الاتفاق مع الآيات ومع السياق كله، هناك قول متفق مع السياق كله، ألا ولا يجعلنا نقول إن معنى التحريم هو بمعنى الوجوب، وإنما التحريم على بابه وهو المنع، لأن التحريم بمعنى الوجوب نادر في اللغة، يعني حتى وإن صح فهو نادر. والقرآن لا يفسر بالأمر النادر، وإنما يفسر بالمستفيض عند العرب كما كان يقول ذلك الإمام الطبري كثيرا. فالمشهور أن التحريم بمعنى المنع، إن الله حرمهما على الكافرين وحرمنا عليه المراضع. فإذا ولذلك الذين قالوا إن التحريم هنا بمعنى التحريم وبمعنى المنع قالوا إن لا زائدة، فجعلوا لا في قوله لا يرجعون زائدة حتى لا يقولون إن نفي النفي إثبات. ولكننا لو قلنا إن قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها، يبقى التحريم بمعنى الممنوع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الآخرة، ويكون النفي النفي إثبات بمعنى أنهم لابد وأن يرجعوا إلى الدار الآخرة، ويكون الرجوع إلى الآخرة وإلى وهنا أنه يرد على من؟ على مجموعة من الناس ينكرون البعث. فيبين لهم رب العالمين أنه وإن جاء الإهلاك الذي يلوح به القرآن الكريم فلا تظنوا أنفسكم إن أهلكتم في الدنيا فأنتم بمعزل عن البعث لكي يبعثكم ثم يدخلكم النار سبحانه وتعالى. فالإهلاك في الدنيا لا يمنع عنكم دخول النار، لأنهم كانوا يقولون له فأتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، وكان قائلهم يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا الكلام وإن كانوا يقولونه سخرية، فإن القرآن يوضح لهم أنهم سيهلكون في الدنيا وسيعاقبون في الدنيا، ومع ذلك سيبعثون يوم القيامة، ولن يكون الإهلاك الدنيوي بمانع لهم من البعث مرة أخرى ليجازوا على أعمالهم في الدار الآخرة. وهذا كقوله تعالى في سورة الحج التي ستأتي بعد ذلك، وهذه الآية التي سنقرأها تتحدث عما حدث لأهل بدر. هذان خصمان اختصموا في ربهم، المؤمنون والمشركون على أرض بدر، هذان خصمان اختصموا، موضع الخصومة في ربهم. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق، مع أنهم في دخلوا القليب ووراهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب، ومع ذلك فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وكما يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكما قال عن قوم نوح كذلك أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذن هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ عن الإهلاك الدنيوي والعقاب في الآخرة، ولا تتحدث عن رجوعهم في الدنيا، ولا تتحدث عن عدم الإيمان، لأنه بالإهلاك وبنزول العقوبة فقد ماتوا، فمتى سيرجع إليهم الإيمان مرة أخرى؟ فيكون قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلى الآخرة. فالتحريم يكون بمعنى المنع، والمنع نفي، ولا يرجعون نفي، ونفي النفي إثبات. إذن الواجب رجوعهم، إذن ستهلكون في الدنيا وستبعثون يوم القيامة. ونعود إلى الآية لنفهم نظمها من ناحية الإعراب. حرام خبر مقدم مرفوع بالضمة، حرام على قرية أهلكناها، متعلق طبعا بكلمة حرام، على قرية أهلكناها صفة، أهلكناها الجملة، الجمل بعد النكرات صفات، فهذه أي قرية تهلك يهلكها الله عز وجل وينزل بها بأسا، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أنهم في تأويل مصدر، ودائما أن وما بعدها ما تقول إليه من مصدر يكون خبرها مقدم كما رأيتم هنا، حرام على قرية أهلكناها رجوعهم، هذا هو المقصود، أنهم لا يرجعون. يبقى حرام على قرية أهلكناها عدم رجوعهم، واضح؟ يبقى نفي النفي إثبات، العدم هنا أو العدم هنا في مقابلة التحريم، يبقى أوجب الله سبحانه وتعالى على أي قرية أهلكت أن تعود مرة أخرى. ولكن حينما يقول وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قد يقول قائل ولماذا لم يأتي السياق في سياق الإثبات ويثبت رجوعهم مرة أخرى؟ يقول علماء اللغة إن هذا الأسلوب أشد بلغة، يعني أفضل من ناحية البلاغية، وأشد في التوكيد، لأن هنا الخبر الذي جاء في هذه الآية الكريمة جاء ومعه حجته، فهنا الحجة موجودة، لأنه بيّن أن رب العالمين قد حرم سبحانه وتعالى عدم الرجوع، فإذا أتى بالحكم ومع الحكم أتى بماذا؟ أتى بالدليل، فهنا جاء بالحجة، فإذا هذا النظم يكون أقوى من أن يأتي النظم في صيغة الإثبات كخبر، لكنه هنا جاء في صيغة أقوى من صيغة الخبر الذي يأتي على ظاهره. فهذا التحوير الذي جاء وجاء فيه نفي النفي إثبات جاء أقوى من الناحية البلاغية ومن الناحية التأكيدية، كأنه شيء حرمه الله على نفسه سبحانه وتعالى. فقال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. فقلنا إن هذا تلويح بأن هؤلاء قد اقترب لهم وقت الحساب في الدنيا وإهلاك الطغاة منهم كأبي جهل ومن على شاكلته قبل أن يؤمن بقية أهل مكة. فقال: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. حتى هذه تكلم فيها العلماء، فمنهم من قال إنها للغاية، حتى كما قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، حتى التي تدل على الغاية. ومنهم من قال إن حتى هنا للابتداء، والابتداء هذه ليست للغاية، وتكلموا في هذا الأمر، والزمخشري له وجهة نظر أن حتى وإن كانت ابتدائية فهي تجعل ما بعدها مرتبطا بما قبلها وغاية له. كلام كثير أطال العلماء، علماء اللغة وعلماء الإعراب، النفس في بيانه، ونحن نعرض عن ذلك كل لنيسر على الطلاب حتى نفهم سياق الآيات. يقول الله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. نقول: إذا فتحت يأجوج ومأجوج قرأت، طبعا كلمة حرام على قرية أهلكناها قرأ شعبة وحمزة وخلف وحرم على قرية أهلكناها، حرم، وقرأ بقية القراء العشرة حرام، والمعنى واحد، الحرم هو الحرام، كما في قولنا حل وحلال، فكما أن حل تساوي حلال فكذلك حرم تساوي حرام، هذه في القراءات العشرة. ثم في قراءتنا في الآية 96: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب فتحت مشددة، وقرأ بقية العشرة فتحت يأجوج ومأجوج، والفرق في القراءات، يعني قلنا بين حرم وحرام معنى واحد، وإنما هي لغات للعرب ولهجات للعرب، لكن بالنسبة لفتحت وفتحت هذا الأمر أكيد سيؤثر على التفسير، لأننا لو تكلمنا عن كثرة يأجوج ومأجوج فسنتحدث عن فتحت، وإن نظرنا إلى كونهما قبيلتان، إلى كونهما قبيلتين، فحينئذ سنقول فتحت، فلو نظرنا إلى كونهما قبيلتين فسنقول فتحت، وإذا نظرنا إلى الأعداد الكبيرة جدا من أفرادهم فيكون فتحت، واضح؟ والبعض قال: لو نظرنا إلى الأضرار المترتبة على كثير من الناس فإن من ناله الشر الكثير منهم سيناله الحظ من فتحت، ومن ناله شر قليل فسيكون له النصيب من فتحت، فكل واحدة تفهم على الواقع والضرر الناتج عن خروج يأجوج ومأجوج. فقال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. طيب، حتى هذه لو قلنا للغاية تكون غاية لماذا؟ وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، وقلنا إن قوله لا يرجعون تتفق مع قوله كل إلينا راجعون. فاتني أن أذكر لكم أن من الترجيحات التي نرجح بها أن قوله لا يرجعون إلى الدار الآخرة في البعث تتفق مع الآية السابقة كل إلينا راجعون، فهنا نقول حتى للغاية. طيب، غاية لماذا؟ وتقطع أتباع الأنبياء والذين أشرقوا والذين فرقوا دينهم والذين فارقوا دينهم على قراءة حمزة والكسائي، هؤلاء جميعا تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، سيظل هذا التقطع والتحزب إلى متى؟ إلى متى؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. أو لو قلنا لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يعني هؤلاء محرم عليهم عدم الرجوع. لو قلنا في تفسير من قال إنهم لن يؤمنوا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أو لو قلنا لا يرجعون إلى الدنيا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق، فإذا جاء البعث رجعوا إلى الدنيا. ومن لم يؤمن على قول الإمام الطبري سيؤمن ساعة إذن، لأن الإيمان كان بالغيب، وها هو الإيمان قد أصبح شهادة، لدرجة أنهم سيقولون ويطلبون الرجعة إلى الدار الدنيا مرة أخرى، يقولون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فجعل الغاية هنا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، لكن على القول الذي اخترناه يكون حينئذ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج غاية لقوله وتقطعوا. لأن السؤال هنا، لماذا ذكر الله تبارك وتعالى يعني يأجوج ومأجوج علامة من العلامات الساعة، أليس كذلك؟ بلى. فلماذا ذكرت يأجوج ومأجوج هنا؟ يأجوج ومأجوج ذكرت في القرآن الكريم مرتين، المرة الأولى في سورة الكهف، وكان الحديث عنهم في سياق الحديث عن الأسئلة التي سئلها النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتية الذين غابوا في الزمان الأول، وعن قصة الرجل الطواف، إذن قصة أصحاب الكهف، وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ثم عن الروح كما جاء ذلك في تفسيرنا لسورة الكهف. فلما أن ذكر ذا القرنين جاء ذكر يأجوج ومأجوج تبعا لقصة ذي القرنين، لكن هنا ما السبب في ذكر يأجوج ومأجوج وهم علامة من علامات الساعة الكبرى؟ لماذا ذكر يأجوج ومأجوج وقبل ظهورهم هناك المسيح الدجال الأول، ثم يأتي المسيح عيسى بن مريم ليقوم بقتله، ثم بعد ذلك يحدث مجيء يأجوج ومأجوج؟ لماذا يأجوج ومأجوج؟ احترت وبحثت في الكتب، كتب التفسير التي تحت يدي، وتعبت بالفعل حتى أجد سببا لذكر يأجوج ومأجوج هنا في هذا الموضع، وللأسف لم أجد أحدا، لا أقول لم أجد من ذكر ذلك بإجابة شافية، ولكن أقول لم أقف أصلا على من تعرض لسبب ذكر يأجوج ومأجوج في هذا الموضع، واجتهدت في فهم السبب ومناسبة ذكر يأجوج ومأجوج في هذا الموضع. والذي خلصت إليه ما أقوله وأعرضه على حضراتكم، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلته صوابا، فإن كان صوابا فالحمد لله الذي وفق لهذا، وإن كان خطأ فأنا بريء، فإن الله ورسوله بريئان مما أقول. يعني هذا اجتهاد مني في السبب وفي المناسبة، لماذا ذكر يأجوج ومأجوج في هذا الموضع بالذات مع أن علامات الساعة الكبرى كثيرة. أقول وبالله التوفيق، رب العالمين حينما تكلم عن انقسام الناس وتفرق الناس وتقطع الناس مع الدين الذي أنزل عليهم عن طريق المرسلين، قال وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، واستمرت البشرية في تفرقها، بحيث كان أتباع موسى انقسموا على 71 فرقة، وأتباع المسيح على 72 فرقة، وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام على 73 فرقة. لكن الأمر الواضح أن رب العالمين سبحانه وتعالى كان كلما أرسل رسولا من أول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام، ودعا الناس إلى التوحيد والإيمان بما يجب الإيمان به، كان الناس حينئذ ينقسمون إلى فريقين، وبعد ذلك يسعى الرسول ويجتهد في الدعوة إلى الله حتى يعلم أنه قد وصل إلى درجة اليأس من قومه، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فيرسل سبحانه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. إذا رب العالمين أغرق من أغرق، وأرسل حاصبا على من أراد، وأهلك من أراد بالصيحة أو بالرجفة أو بالائتفاك كما حدث لقوم لوط، وكان ينجي سبحانه وتعالى رسله، نجينا رسلنا والذين آمنوا معهم، ينجي الرسل وينجي المؤمنين. كل ذلك ظل إلى حين مبعث نبي الله ورسوله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا بموسى حينما يبعث يلتقي بفرعون رأس الكفر في الدنيا ورأس الإلحاد في الدنيا، الذي يدعي الربوبية والألوهية، والتقاه، ثم كانت النتيجة أن أغرقه الله وأغرق جيشه في ماء البحر الأحمر. ثم انتقل موسى ومن معه من المؤمنين إلى سيناء، وهنا نزل عليه التوراة. فلما أنزلت التوراة كانت فارقا في التاريخ البشري بين عهدين، عهد إذا كفر الكفار بالمرسلين يعاقبهم الله بالاستئصال الكلي فيقضي على جميع الكفار ويبقى الرسول والمؤمنون. فلما أن جاء موسى حدث هذا في أول عهده، ثم لما نزلت التوراة نزل فيها الحكم بالجهاد في سبيل الله لأول مرة في التاريخ البشري. ولذلك قال في سورة القصص عن هذه الواقع: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. يبقى التوراة نزلت بعد إهلاك العام للأمم وللشعوب. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، بصائر للناس ورحمة لعلهم يتذكرون. إذن التوراة فصلت، ومن يومها ما حدث العقاب لاستئصالي لأمم الكفر والشرك. واضح؟ وفرد الجهاد على موسى، ثم أنبياء بني إسرائيل حتى المسيح نزل في إنجيله كلام عن الجهاد في سبيل الله. وإن خلت الكتب المنسوبة للمسيح من الكلام عن الجهاد، وبقي فيها الكلام عن الجهاد الروحي، وأن المسيح جاء ليقيم مملكة في السماء وليست مملكته على الأرض. بل حتى كلامهم حينما قبض على الذي زعموا أنه المسيح وهو يهوذا الإسخريوطي، حينما تم القبض عليه قال لبيلاطس: إنني إن كنت فعلا أريد أن أكون ملكا وأريد أن أعيد ملك بني إسرائيل كما تزعمون، إذا لقام أتباع هؤلاء وأمسكوا بالسلاح وقاتلوكم، لكن أنا مملكتي في السماء وليست على الأرض. ونحن ندعي أن هذا ليس من كلام المسيح على الإطلاق، لأن الله يقول في أصدق الكتب وأولاها بالتصديق لأنه الكتاب الباقي وهو رسالة الله الأخيرة التي لم تمسها يد التحريف: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. والإنجيل، الإنجيل الحالي خالي تماما من الكلام عن آيات الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك يقول الله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا معنى ذلك أن الجهاد قد شرع للمسيح ولكنه لم يكلف به، نظرا لأن الأمة التي بعث إليها لم تكن مؤهلة للجهاد في سبيل الله على الإطلاق. الأمة التي أرسل إليها كانت أمة محتلة من الرومان الوثنيين، وكانوا غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله، فلم يكلفوا به. رحمة من الله تبارك وتعالى بالمسيح وبالمؤمنين معه، إذا لم يكلفوا بشيء من الجهاد بالفعل. ولذلك كان اليهود يريدون قتل المسيح في مؤامرات متعددة، حتى كانت المؤامرة الأخيرة ورفع المسيح على إثرها إلى السماء. نعود إلى ما كنا بصدده. فإن كان المسيح قد أنزل عليه في الجهاد في الإنجيل، الكلام عن الجهاد، والجهاد موجود في شريعة موسى وفي شريعة المسيح، ولكن لم يكلفوا به نظرا لانعدام المحل كما يقول الفقهاء. ولكن المسيح سيكون مقاتلا من الطراز الأول وإماما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيكلف بالجهاد في سبيل الله، فينزل ليقتل الدجال. والدجال لم يكن وحيدا، بل معه شعب ومعه جيش، جيش من اليهود ومن أتباعه من الخوارج وغيرهم. فيقوم المسيح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين بقتال هؤلاء وبقتل المسيح الدجال. فإذا قتل الدجال حينئذ تتهاوى قوته ويتفرق جيشه. إذن هناك جهاد سيحققه المسيح على أرض الله، والمسيح بهذا يكون آخر أمير من الأمراء المهديين في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، آخر إمام من الأئمة المهديين. ولكن عندئذ سيحدث أمر ويعود الزمان إلى ما كان عليه قبل ذلك. كنا قبل ذلك نقول إن أي رسول يرسل إلى الأرض كان يدعو إلى الله بدون جهاد وبدون قتال، فإذا حدث بعد ذلك الكفر من أهل الكفر، رب العالمين يستأصل هؤلاء وينجو الرسول ومن معه حتى فرض الجهاد. حتى إن المشركين الذين هددهم القرآن بالإهلاك ما أهلكوا إلا بالسيف في غزوة بدر، وحدث. إذن الإهلاك لم يكن إهلاكا سماويا سينزل عليهم حاصب أو رجفة أو ما حدث للأمم السابقة، لأن هذه الأمور قد رفعت. ولكن سيحدث أمور في آخر الزمان على يد المسيح عيسى بن مريم، وأعلمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا تظنوا أن المسيح قد جاء بشرع ناسخ لمحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما كل ما يذكره المسيح من وضعه للجزية ومن قتله للخنزير ومن كسره للصليب، كل ذلك سيفعله وأعلمنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن حتى حكم الجزية مغاية بغاية، كما قال الله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن الحكم كان مغاية بغاية. فلما أن نزل قوله في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا، قال: قد جعل الله لهن سبيلا. إذن الحكم كان مغاية بغاية، وكذلك حكم الجزية مغاية بنزول المسيح. فإن نزل المسيح سيضعها. فقد تقول: إذن هو نسخ الآية. نقول: لا، كانت الآية مغاية بغاية، وهي نزول من؟ المسيح. والذي أعلمنا بذلك هو المفسر للقرآن الكريم، والذي يخصص عمومه، والذي يقيد مطلقة، سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لا يظن أحد أن عيسى سيأتي بتشريع جديد ولو بسنة واحدة. في كل شيء أعلمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام مكلف بهذه الأمور وهذه الأحكام مغيا، وإن كان نبيها ورسولها الأعظم هو سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون المسيح تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: إلى الآن لم تقل لنا لماذا ذكر يأجوج ومأجوج في هذه الآيات. نقول: قد وضح الأمر وانتهى بمجيء المسيح عليه الصلاة والسلام يقاتل الدجال، وبعد قتاله للدجال تصبح أمة الإسلام غير مؤهلة للوقوف أمام الطوفان الكبير المتمثل في يأجوج ومأجوج، وحينئذ تعود سنة الله الأولى، وهي الاستئصال الكامل لأمة من الأمم بعد أن وصل المؤمنون إلى عدم القدرة. ولذلك يوحي رب العالمين إلى المسيح عليه الصلاة والسلام: إني قد بعثت عبادا لي عبادا لا يدان لأحد منكم بقتالهم، لا توجد لكم قوة عليهم. ولذلك عليكم أن تحرزوا، عليك للمسيح أن تحرز عبادي بجبل الطور. قلت: هذه فائدة جديدة أذكرها لكم لم أجدها لأحد ممن تكلم في مناقب مصر. تصبح مصر وجبل الطور آخر حرز وآخر حصن للطائفة المؤمنة، متمثلة في نبي الله ورسوله المسيح عليه الصلاة والسلام الذي يأوي إلى جبل الطور آخر معقل وآخر حصن لأمة الإسلام الأخيرة، المتمثلة في الخليفة الراشد المسيح النبي الرسول عليه الصلاة والسلام آخر خلفاء أمة محمد المهديين. ومن عظمة الإسلام أن آخر خليفة يكون في أرض الله نبي رسول عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء في بني إسرائيل يكون إمام الأمة وقتئذ، ويأمره الله أن يحرز العصبة المؤمنة الوحيدة على أرض الله في جبل الطور في مصر، في هذا الجبل الذي انبثق منه النور والذي نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام فيه، والذي شاهد رب العالمين سبحانه وتعالى حينما قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن نقول إن مصر قد حباها الله تبارك وتعالى، وهذا الكلام ليس تعصبا، ما جئنا بشيء من عند أنفسنا وإنما من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه البلد لا تضيع، لأنها كما ترون ستكون آخر معقل للإسلام وآخر حصن للإسلام وآخر حرز للمسلمين، يأمر الله المسيح عليه الصلاة والسلام أن يحرز عباده فيه. وإذا يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهؤلاء سيأتيهم استئصال. إذا معنى ذلك كما يقول الله في سورة النمل، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، الذين رفضوا رسالات الرسل ورفضوا أن يستمعوا لكلام المرسلين ولكلام الأنبياء يصبحون مؤهلين لأن يتلقوا التعليمات والتعليم من دابة الأرض وليس من نبي أو من رسول. أخرجنا لهم دابة الأرض، دابة من الأرض، هذه الدابة تكلمهم. لماذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فتعلم المؤمن بعلامة الإيمان وتعلم الكافر بعلامة الكفر كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك إذا حق القول عليهم فحينئذ يخرج الله سبحانه وتعالى مجموعات من البشر الهمج الذين لا دين لهم على الإطلاق، أعداد رهيبة. لماذا؟ لأن الذين تقطعوا أمرهم بينهم في هذه المنطقة التي تنتسب إلى رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما نعلم أن دولة من الدول أو قارة من القارات نزل فيها مرسلون أو أنبياء نحن لا نعرف، وعدم العلم ليس علما بالعدم، يعني نحن لا ننكر، وإنما نقول إن الأنبياء الذين نعرفهم كانوا في هذه المنطقة العربية، هذه المنطقة كان في، إن كان هؤلاء يتقاتلون أبناء إسماعيل مع أبناء إسحاق، اليهود من أبناء إسحاق والنصارى، وهؤلاء يقتل بعضهم بعضا، وهؤلاء جميعا من أتباع المرسلين يدعون ممن تفرقوا وفرقوا وفارقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. فحينئذ حينما يصل الأمر إلى هذا، وإذا قرأتم أحاديث الملاحم ستجدون أن المعارك ستكون بين أبناء إسماعيل وأبناء إسحاق، يخرج عليهم جنس آخر ليسوا من أبناء إبراهيم أصلا، لكي يجتاحوا العالم ويقومون بالقضاء على الأخضر واليابس، وكلما يجدونه تحت أيديهم يقومون بالقضاء عليه ويقومون بالإفساد في الأرض. ولذلك يقول من كل حدب ينسلون. إذن وجود هذه القصة هنا في مقابلة قول الله تبارك وتعالى وتقطعوا أمرهم بينهم، مع أن أهل هذه الرسالات كانوا المفروض أن يكونوا على قلب رجل واحد. إن كان المسيح عليه الصلاة والسلام سيأتي مصدقا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد جاء مصدقا بالمسيح وبموسى عليه الصلاة والسلام، ففيما الصراع بين من يدعون اتباع موسى ومن يدعون اتباع المسيح ومن يدعون اتباع أنبياء الله ورسله، لماذا تقاتلون مع أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ لقد جاء المسيح إلى بني إسرائيل فكفر به اليهود، وحينما آمن به من آمن من النصارى إذا باليهود يعادونهم، وتقوم مقتلة عظيمة في اليهود ممن يدعون اتباعهم للمسيح، مجازر قامت بين اليهود وبين النصارى، وما وجد اليهود بيتا يؤويهم ولا مكانا يستضيفهم إلا العرب المضيافون، فجاءوا إليهم وللأسف تكتلوا في صورة قوة استعمارية لجزيرة العرب، وأقاموا الحصون وتجارة السلاح، ما عرفوا معروفا ولا أنكروا منكرا، وإنما كانوا يقومون بإفشاء الزنا والخنا والربا في دنيا العرب، لأنهم ليسوا دعاة دين ولا دعاة تقوى، وإنما كانوا يقومون بالفتن بين العرب من أجل أن يضرب العربي أخاه العربي، وهم يبيعون لهم السلاح، وأدخمت خزائنهم وقاموا ببناء الحصون، بنوا قينقاع، بنوا قريظة، بنوا النضير، وأصبحوا قوة لا يستهان بها، يخافهم أصحاب البلاد الأصليون العرب، حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون لهم لأهل الأرض الذين استضافوهم بعد أن لفظتهم أرض الله، يقولون لهم هذا زمان نبي أظلنا أوانه حان حينه، وسيبعث في هذا الزمان وسنقتلكم قتل عاد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والغريب أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما بعث صدق المسيح وصدق أم المسيح وأعاد لأم المسيح مكانتها وأعاد للمسيح مكانته، إذا بالنصارى هم الذين يؤلبون ويضعون أيديهم في أيدي اليهود لحرب محمد ولحرب دين محمد وللمسلمين، سبحان الله. ولذلك كانت النتيجة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، انظر إيه، حتى إذا فتحت تقطعوا حتى إذا فتحت يأجوج، سيقضى على التقطع وستبقى أمة واحدة، لأنه بعد القضاء على يأجوج ومأجوج حينئذ ستنبت الأرض وستخرج خيراتها كما جاء في الصحاح، وحينئذ يحج بيت الله الحرام ويعيش الناس فترة قليلة جدا، المؤمنون يعيشون في أفضل عهدهم وعصورهم لفترة ضئيلة، وبعد ذلك تأتي الريح التي تنيم أو تميت المؤمنين فيموتون، ويبقى في الأرض شرار من الناس عليهم تقوم الساعة. إذن مجيء يأجوج ومأجوج هنا مقصود به ما فهمته وما ذكرته لحضراتكم، والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. فقول حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، فتح السد، فتح سد يأجوج أو ردم كما هي لغة القرآن، آتوني أفرغ عليه، قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إذن الردم مذكر، فكان المنتظر أن يقول حتى إذا فتح ردم يأجوج ومأجوج. فلما أن حذف وأسند الفعل إلى المضاف إليه يأجوج ومأجوج فهما قبيلتان أو أمتان، فحينئذ جاء الفعل مؤنثا. لماذا مؤنث؟ التأنيث من أجل يأجوج ومأجوج، لكن لو ذكرنا المضاف سنقول كان سيأتي حتى إذا فتح ردم يأجوج ومأجوج، فقال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، هم يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. طبعا نحن ذكرنا قصة يأجوج ومأجوج مرتين باستفاضة، المرة الأولى في شرحنا للعقيدة الطحاوية حينما تحدثنا عن أشراط الساعة، أطلنا النفس في الكلام عن قصة يأجوج ومأجوج ثم في سورة الكهف. خلاصة ما ذكرته حتى يعني نختم المجلس اليوم إن شاء الله تعالى. يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، بل من أبناء نوح. لماذا من ذرية آدم؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سيأتي في تفسير سورة الحج، حينما يقول الله تعالى: يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، فحينئذ تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فالصحابة شق عليهم الأمر، من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، حينئذ تشيب الرؤوس، أمر شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا الصحابة، يقول يعني: لا تخشوا، فإن في هؤلاء أمتان ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج أعداد كبيرة جدا. ثم إذن هم من أبناء آدم، يا آدم ابعث بعث النار. إذن هم ليسوا شياطين، وليسوا من عالم آخر، وليسوا من الكواكب. إذن هم أبناء آدم، من طينة الأرض خلقوا، لهم أعين كأعيننا، لهم آذان كآذاننا، ليس كما تحكي الأساطير من كبر الأجسام أو من صغر الأجسام، وإنما هم كأبناء آدم. وسأذكر لكم من هم الآن. إذن هم من أبناء آدم، ثم هم من أبناء نوح لقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا ذريته هم الباقي. ولذلك قال المؤرخون إنهم من سلالة يافث ابن نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هم بشر كسائر البشر. قد يقول قال: وأين هم الآن؟ نقول: موجودون، ونحن نراهم وهم يروننا، ونذهب إليهم ويذهبون إلينا. قد يقول: ما هذا؟ إنهم وراء السد. نقول: هل الردم الذي وضع؟ أنتم تظنون، بعض الناس يظن أن هؤلاء يأجوج ومأجوج قبل يعني بيأكلوا البشر. أبدا، لا يأكلون البشر، لا يأكلون البشر، هم بشر كسائر البشر. طيب، قبل ردم يأجوج ومأجوج لماذا لم يجتاحوا العالم؟ ما هذا السؤال. يعني حينما جاء ذو القرنين وبنى الردم، قبل الردم ماذا كان إفسادهم؟ يتمثل الإفساد، ما تحلقليش، يتمثل الإفساد في ماذا؟ في المجاورين لهم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، مجموعة مستضعفة. كان يأجوج ومأجوج يأتون في غارات ليسلبوا وينهبوا ويسرقوا ويأخذون سبايا وانتهى الأمر، ثم ولم يقوموا بالقضاء عليهم، وإنما كانوا يقومون بالسلب والنهب. فقالوا: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إذن هم مجموعة من الناس كانوا وراء سلاسل جبلية، وبين هذه الجبال فتحة يغيرون من خلالها على طائفة من المستضعفين الذين لا يكادون يفقهون قولا. ولو كان يأجوج ومأجوج قوة خارقة لعموا الأرض بالإفساد، ولكن إفسادهم كان محدودا جدا في ذلك الوقت، وكان الحرب وقتئذ كما تعلمون بالرماح وبالسيوف وبالتروس وما شاكل ذلك. طيب، ثم جاء ذو القرنين. ذو القرنين لم يكن أيضا خارقا في القوة، ولم يكن سوبرمان، وإنما هو مقاتل مسلم، نبي أو غير نبي، رجل من الصديقين أو من الصالحين، وكان هذا الرجل معه جيش كبير. بالتالي حينما جاء للبناء لم يستطع ولم يجرؤ يأجوج ومأجوج أن يقتربوا منه، لأنه أقوى منهم بجيشه، أقوى منهم بجيشه. فإذا معنى ذلك أنهم خافوا إلى أن قام بالردم، عاشوا خلف الردم ولم يفعلوا شيئا مع هؤلاء. وتقدمت الدنيا وأصبح الناس يدخلون في الحضارة الحديثة، وأصبح العالم كله كقرية واحدة، وهذه المنطقة التي يشيرون إليها أصبحت فيها دولة من الدول العظمى، إنها الصين. ومن هذا المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فجاء الشر العظيم من تلك المنطقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح من ردم يأجوج ومأجوج. طيب إذا فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، هذا سيخرج ماذا؟ لا شيء، ولكنه مقياس. هذا المقياس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الشرور التي ستأتي على أمة الإسلام على العرب، ولذلك قال: ويل للعرب، العرب فقط. ولذلك ضاعت المملكة العربية، المملكة العربية انهارت، وضاع الحكم العربي حينما جاء التتار الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. فهنا يقول النبي قد جاء في مسند الإمام أحمد برقم 22331 على ما أذكر، الحديث في مسند الإمام أحمد طبعة الرسالة، يقول: خطب رسول الله صلى عن خالد حرملة، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج. إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لن تزالوا تقاتلون، القتال مستمر حتى يأتي، يبقى القتال مذكور حتى مجيء من المسيح عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، حتى تفتح يأجوج ومأجوج. انصروا إذن يأجوج ومأجوج، ها الحديث هنا يبين الحد الفاصل لانعدام القتال بعد ذلك، واضح؟ حتى إذا استيأس الرسل، حتى تمثل ساعة الصفر، فيقول حتى يأتي يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشغاف، يعني شعر أسود في حمرة، ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجال المطرقة. وهذا الوصف كان وصفا للترك كما تذكرون، هذا وصف للترك، للترك اللي هم من؟ التتار الذين جاءوا حينما استجاشهم الذي استجاشهم بعض المسلمين، كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية: وجاءت جحافل التتر بقيادة جنكيز خان فقضوا على خوارزم شاه وعلى ملك خوارزم شاه، ثم جاء حفيده هولاكو ليجتاح أمة العرب. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. والشر اقترب من عصر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى زمان سنة 656 هجرية، حينما قضي على الخلافة في بغداد، وانتهت الخلافة، انتهت الخلافة العربية من وقتها، وأصبح الحكم من وقتها للمماليك ثم للعثمانيين. المهم أن العرب قد دالت دولتهم، دالت دولة العرب. شوف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، لم يقل للمسلمين، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا. إذن هذا ما حدث، وجاء هؤلاء بنفس الوصف الذي يذكر في حديث خالة حرملة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك أنهم هم من نفس المكان الذي أتى منه التتر. طيب قد يقول قائل: هؤلاء الأعداد الخارقة التي ستأتي في آخر الزمان، نقول هذا الأمر قدنا قد حررناه في تفسير الكهف وفي الكلام عن أشراط الساعة في سورة في شرح الطحاوية. إن الأحداث التي ستحدث في آخر الزمان تبين أن الحروب ستأتي على الدول المتحضرة، لدرجة أن السلاح المستخدم بعد ذلك سيكون ماذا؟ السيف والرمح. معنى ذلك أن هذه الحضارة الحديثة ستنتهي، وإلا هذه الأسلحة الحديثة التي موجودة بين أيديكم الآن، لو كان التتار متخلفين كما هم في هذه الأحداث وخرجوا على أي أحد سيقتلون بالطائرات والدبابات، يعني مهما يمسكوا أسلحة، ماذا ستكون هذه الأسلحة؟ أسلحة بدائية. الطائرات تقوم بالقضاء عليهم وينتهي الأمر، إلا إذا كانوا في زمان الناس اليوم قد كثروا جدا وأصبحوا هم أيضا مشتركين في الحضارة الحديثة كالصين، وهي دولة عظمى. والصين هؤلاء ربما كانوا من يأجوج ومأجوج، ما المانع؟ ما هي الآن عددهم، وانظروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث اذكروا هذه المعلومات واجمعوا جميع الأحاديث، لما بيقول آدم يقول له ابعث بعث النار، يقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 في النار، معنى ذلك أنهم ملاحدة كفار مشركون. إذن هذه الأعداد من عصر آدم إلى قيام الساعة. إذن الأمر لن يكون حكرا على زمن واحد، وإنما معنى ذلك أبناء آدم المنتشرين على صفحة الأرض كل هؤلاء، منهم نسبة 999 في النار، واحد في الجنة. إذن معنى ذلك ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن يأجوج ومأجوج هم الذين كثروه. طب انظر الآن من هم أكثر الناس على وجه الأرض أو على وجه البسيطة؟ هم أصحاب هذه الناحية، الصينيين. لا نتكلم عن المسلمين فيهم، لحسن يكون حد هنا مسلم يزعل مننا ولا حاجة، نتكلم عن المشركين فيهم والملاحدة، أعدادهم كبيرة. ثم عندهم الشراسة والقوة والغدر، فيهم صفات كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حينما تحدث حرب في هذه المنطقة ويقضى على جميع الأسلحة بسبب ما يعلمه رب العالمين، هذا من علم الغيب، وتعود البشرية سيرتها الأولى، وأهل هذه المنطقة يقتل بعضهم بعضا ويصبح العدد قليلا جدا، حتى إن عدد المسلمين لن يكون مليارا وربع ولا مليار ونصف، إن المسلمين سينحازون وسيحصنون مع المسيح عليه الصلاة والسلام في جبل الطور. معنى ذلك إن المسلمين سيضعف عددهم جدا ويقل عددهم جدا، ليسوا وحدهم بل أهل المنطقة حتى غير المسلمين، بدليل أن الآخرين حينما يأتون من كل حدب ينسلون يقضون على الجميع، ليس المسلمين وحدهم. واقرأوا الأحاديث، يقضوا على الجميع كالذئاب الشاردة، حتى كلمة ينسلون هذا الوصف وصف الذئب، كما قال الشاعر برد الليل عليه فنسل، هذا جرى النسلان هو سرعة الذئب في الجري، والذئب مفسد في الأرض، فهم مفسدون، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فحينما يكون هؤلاء بعيدين عن المعارك تماما، ونحن الذين يقتل بعضنا بعضا ونضعف نضعف نضعف حتى يقل عددنا، وهم يتكاثرون مع أن الجميع قد اشترك في عدم التمسك بالحضارة الحديثة وضاعت من يد الجميع، فتكاثروا هم وأصبح في ذلك الزمان عندهم القدرة العدد الكبير. ولذلك حينما يأتون إلى هذه المنطقة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى المسيح عليه السلام إني بعثت عبادا لا يدان لأحد، يعني لا قدرة لأحد بقتالهم. إذن في ذلك الزمان فقط عندهم القدرة. قد يقول قائل ولماذا القضية ليست قضية السد؟ السد مسألة رمزية، وإلا فهؤلاء لو عندهم طائرات سيخرجون بالطائرات، لو عندهم صواريخ أو أي شيء. مسألة الردم، هو الردم ليس فيه قوة كهربائية بتكهرب الذي يأتي بجوار، دعك من السد، السد ردم بين جبلين. طيب أليسوا عندهم القدرة أن يتسلقوا الجبل بقية الجبال؟ ما هو الردم هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ردم بين جبلين. بعض الناس يظنون أنهم مجموعة قفل عليهم ذو القرنين ببلاعة وأصبحوا تحت الأرض يعيشون، هذا كلام أساطير. وللأسف الدكتور مصطفى محمود الرجل العقلاني يقول إنهم تحت الأرض يعيشون في نواة الأرض، أي كلام؟ مش لا أدري كيف قال رجل بهذه الثقافة هذا الكلام. فهؤلاء الناس من بني آدم، يعني بيعيشوا على الهوى، ما يقدروش يعيشوا تحت الأرض، هؤلاء الناس يعيشون على الأرض، ولكن نظرا لضعفهم لا يخرجون، بدليل أنهم في زمان ذي القرنين لم يخرجوا على أحد إلا على القبيلة المجاورة لهم الضعيفة فقط، لم يتعرضوا لذي القرنين. إذن هم ليسوا بالقوة الخارقة كما يظن الناس، وإنما في آخر الزمان كما حدث وخرجت تطر وهذا خروج يأجوجي، ولكن في زمان متقدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح من ردم يأجوج، جاءوا فانداحوا انتصروا. لماذا؟ لأنهم كانوا أكثر عددا ومنظمون، وكانوا منظمين وكانوا أكثر عدد، والمسلمون كانوا متفرقين واستفادوا من أصحاب الفتن والوزير العلقمي وغيره. لكن حينما وقف أمامهم سيف الدين قدس ثم بيبرس استطاعوا أن يضربوهم وأن يوقفوهم عند حدهم، بل إن التتار قد دخلوا في الإسلام، التتار قد دخلوا في الإسلام بعد ذلك، بل أصبحوا هم في يوم من الأيام جنود من جنود المسلمين المتمثلين في تركيا الحديثة. ما تركيا الحديثة من التتار حتى تعلموا حقائق الأمور. فإذا هؤلاء دخلوا في الإسلام على يد من؟ المماليك. دخلوا في الإسلام على يد المماليك. إذا معنى ذلك أنهم ليسوا قوة خارقة، لكن في آخر الزمان عدد المسلمين سيكون قليلا وهم عددهم كبير جدا. فحينئذ يقول الله للمسيح عليه السلام إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بمقاتلتهم. هذا ما نراه في هذا الأمر. فمن كان عنده فضل علم فليتفضل، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.